بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في باب صلاة الجمعة: وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من صحيفة. قال رحمه الله: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، ومن أحرم بالجمعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وسننهما. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم شروط صحة الخطبة والأركان، ذكر المستحبات والسنن، فقال: وسننهما. والسنن جمع سنة، والسنة نعم، وسننهما يعني الخطبتين تثنية سنة، والسنة في اللغة بمعنى الطريقة. وأما اصطلاحا فالسنة هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع، خرج به المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه والمباح لم يأمر بهما الشارع. وقولنا لا على سبيل الإلزام بالفعل خرج به الواجب، فإن الشارع أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. يقول: وسننهما الطهارة. الطهارة يعني الطهارة أي من الحدثين، فالطهارة من الحدثين سنة، فتصح الخطبة من المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، مع أنه كما تقدم سيقرأ آية، فإن الفقهاء جعلوا قراءة الآية من أركان الخطبة، مع أنهم أجازوا أن يقرأها وهو جنب، وقلنا إن هذا مخالف للقواعد. وقول الطهارة أي أنها سنة وليست واجبة. قالوا: لأن الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان، والأذان لا تشترط له الطهارة. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهره أنه لا تشترط الطهارة بل هي سنة ولو كان يخطب في المسجد، لأن الخطبة قد تكون في المسجد وقد تكون خارج المسجد، كما لو اتخذ مثلا جماعة أو حي مكانا فناء يصلون فيه الجمعة فقط، فحينئذ نقول هذا ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد، ومع ذلك تصح فيه الصلاة. فظاهر كلامي رحمه الله أن الطهارة سنة ولو كان يخطب في المسجد. قالوا: لأن تحريم لبث الجنب في هذه الحالة إذا خطب وهو جنب لا يتعلق بواجب العبادة، فهو خارج عنها، كما لو صلى وعليه عمامة حرير. إذن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في الخطبة سنة، فلو خطب وهو جنب صح، لأن الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة كالأذان، فكما أنه لا تشترط الطهارة للأذان فلا تشترط الطهارة للخطبتين. وقلنا إن ظاهر كلامه ولو كان يخطب في المسجد فيجوز أن يمكث فيه ويخطب وهو جنب. قالوا: لأن تحريم اللبث لا يتعلق بواجب العبادة، يعني لبث الجنوب. لا نقول إن الجنوب لا يجوز له أن يلبث لأجل أن يخطب، فلبثه محرم سواء لبث في المسجد ليخطب أو لغيره، فالتحريم عام. يقول مؤلف رحمه الله: الثاني وستر العورة، فتصح من مكشوف العورة، ويتصور هذا في حال الإحرام، فلو أنه خطب وهو محرم وانكشف شيء من عورته فإن الخطبة صحيحة، لما تقدم من أن الخطبتين ذكر يتقدم الصلاة كالأذان. الثالث إزالة النجاسة، إزالة النجاسة فهي سنة، فلو خطب وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة صحت، لأنه لا تشترط لها الطهارة. قال رحمه الله: والرابع والدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين، هذا أيضا من السنن في الخطبة. واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، ولأن الدعاء مسنون ومستحب في كل وقت، ففي حال الخطبة من باب أولى، تحريا لوقت إجابة الدعاء، إجابة الدعاء، فيسن أن يدعو للمسلمين في خطبة الجمعة. ثم قال رحمه الله: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، فالسنة أن يتولى الخطبتين والصلاة واحد، ولكن نعم، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، فالسنة أن يتولى الخطبتين والصلاة واحد، ولكن لو خطب واحد الأولى وآخر الثانية وثالث الصلاة فإنه يجزئ، لأن كل منهما عبادة بمفردها، عبادة بمفردها، ولا يشترط حضور متولي الصلاة للخطبة ما لم يكن من تمام الأربعين. فلو فرض أن الخطبة الأولى خطبها واحد، خطبها زيد، والثانية عمرو، وصلى بهم بكر، لكن بكرا لم يحضر إلا عند فراغ الخطبتين، فيصح، إلا إذا كان من العدد المشترط، يعني لو كان هو تمام الأربعين فنقول أصل الخطبتين لم يصح، لأن من شرط صحة الجمعة حضور الأربعين للخطبتين والصلاة، فإذا لم يكن من تمام الأربعين بأن كان مثلا قد حضر خمسون وهو لم يحضر إلا عند إقام الصلاة وصلى بهم فإنه يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن لا يشترط في خطبتي الجمعة والصلاة أن يتولاهما واحد، أن يتولاهما واحد، بل يجوز أن يتولى الخطبة الأولى رحمك الله واحد، والثانية واحد ثان، والصلاة ثالث. قال رحمه الله: ورفع الصوت بهما، رفع الصوت بهما حسب الطاقة. والدليل على مشروعية رفع الصوت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. الشاهد قوله وعلى صوته، ولأن رفع الصوت أبلغ في الإعلان، وهذا يحتاج إليه في زمن ماض لما لم يكن هناك مكبرات صوت، أما الآن فلا يحتاج إلى ذلك مع وجود مكبرات الصوت، فإذا خطب ولو كان صوته ليس رفيعا فإنه يسمع. يقول مالك رحمه الله: وأن يخطب قائما على مرتفع، أن يخطب قائما على مرتفع، أولا أن يخطب قائما، فالسنة أن يكون الخطيب حال خطبته قائما، والدليل على ذلك يعني على هذه السنية أمور. أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخطب قائما كما دلت على ذلك الحديث. ثانيا أن في الخطبة قائما إظهارا للقوة والنشاط، أنه أبلغ في إظهار القوة والنشاط. وثالثا أنه أبلغ في الإلقاء والحماس، فإن إلقاء القائم ليس كإلقاء الجالس القاعد. ورابعا أنه أبلغ في إسماع الآخرين له وإبلاغهم. وخامسا أنه أبلغ في التأثير وشدة الانتباه. وسادسا لأجل أن يرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم إلى ما قد يحصل من خلل أو خطأ، كما لو تخطى أحد الرقاب فإنه يشاهده وهو قائم فيقول مثلا اجلس فقد آذيت، قم فصلي ركعتين، ونحو ذلك. إذن هذه ست فوائد للخطبة قائما: أولا اتباعا للسنة، وثانيا إظهار القوة والنشاط، وثالثا أنه أبلغ في الحماس والإلقاء، ورابعا أنه أبلغ في إسماء الحاضرين وإبلاغهم، وخامسا أنه أبلغ في التأثير وشدة الانتباه، وسادسا لأجل أن يرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم ويعلمهم لما قد يحصل من خطأ. وعلم من قوله رحمه الله أن يخطب قائما أن الخطبة أن القيام في الخطبة سنة، أن القيام في الخطبة سنة، وهذا مذهب الجمهور، هذا هو المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. واستدلوا لذلك بأمرين: الأمر الأول قالوا إن الخطبة ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا يجب له القيام كالأذان، أن الخطبة ذكر لا يشترط له استقبال القبلة، بل السنة أن تكون القبلة خلفه، فلما لم يشترط الاستقبال لم يجب القيام كالأذان. وثانيا قالوا لأنه يحصل المقصود بدون القيام، فالموعظة والتذكير تحصل ولو كان جالسا، هذا ما مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن القيام في الخطبة واجب، قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والقول بالوجوب قول قوي، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا، فالقول بالوجوب قول قوي. وعلى هذا نقول لا ينبغي أن يخطب قاعدا إلا لعذر من تعب أو كبر أو نحوه. يقول المؤلف رحمه الله: وأن يخطب قائما على مرتفع، أي القول بالوجوب مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، المذهب أنه سنة. يقول رحمه الله نحو: وأن يخطب قائما على مرتفع، يعني على شيء مرتفع من منبر أو غيره. والدليل على مشروعية ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخطب أول ما خطب على جذع نخلة، ثم صنع له المنبر. وثانيا لأجل أن يرى الحاضرين ويرونه، إذا كان على منبر أبلغ. وثالثا أيضا أنه أبلغ في إسماع الحاضرين، فكلما ارتفع كان أبلغ في إسماعهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: معتمدا على سيف أو عصا، فيعتمد فالسنة أن يعتمد الخطيب على سيف أو عصا. والدليل على ذلك قالوا حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، قام متوكئا على عصا أو قوس. وقوله رحمه الله على سيف، هذا لم يرد، لم ترد به السنة، فالاعتماد على السيف لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يعتمد على السيف لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أهيب وأمكن، والفائدة الثانية الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف. إذن يقول يعتمد على سيف لأمرين: أولا أنه أهيب لمقامه، وثانيا الإشارة إلى أن هذا الدين فتح وقام بالسيف، وقام بالسيف. ولكن هذا فيه نظر، أعني الاعتماد على السيف. أولا أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه إرعابا وإرهابا للناس، والمقام لا يقتضي ذلك، المقام مقام عبادة وحضور قلب وخشوع. وثالثا قولهم إن الدين قام، وثالثا قولهم الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف وفتح به، هذا فيه نظر ظاهر. فالدين قام بالعلم والبيان والوحي والقرآن، والسيف لم يستعمل في الدعوة إلا عند الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعده أصحابه رضي الله عنهم ومن كان بعدهم إنما فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان، فهم فتحوا البلدان بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان محاسن هذا الدين. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. إذن هم فتحوا البلدان بماذا؟ بالدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القتال والسيف إلا عند الحاجة، ولذلك أكثر البلدان التي فتحها المسلمون إنما فتحوها بماذا؟ صلحا، يعني أهلها استسلموا وتنازلوا أو أنه صلحهم، لا أنه حصل قتال إلا فيما يحتاج إلى ذلك. إذن نقول تعليلهم رحمهم الله أن في الاعتماد على السيف أنه أن فيه إرهابا وإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف وفتح بالسيف، قلنا هذا التعليل فيه نظر من وجوه ثلاثة: أولا أن السيف لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الدين، وثانيا أن فيه إرعابا وإرهابا للناس والمقام لا يقتضي ذلك، وثالثا دعوى أن الدين قام بالسيف فيه نظر، بل الدين قام بالعلم والبيان والوحي والقرآن، والسيف لم يستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل إلا عند الحاجة إليه. إذن السيف لم يرد. بقينا في العصا أو القوس الذي ورد في حديث الحكم. قال ابن القيم رحمه الله: إن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على القوس والعصا كان قبل أن يبنى له المنبر، وأما بعد بناء المنبر فلم يكن يعتمد على شيء. فهو رحمه الله يرى أن هذا الحكم وهو اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا كان قبل بناء المنبر، وأنه نسخ لما بني له منبر ترك ذلك. ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الحكم باق لم ينسخ، وأن الخطيب يسن له أن يعتمد على قوس أو عصا. والتحقيق في هذه المسألة أن الاعتماد على السيف أو العصا ليست من المسائل التعبدية، وإنما يرجع فيها إلى حال الخطيب، ليست من المسائل التي يتعبد لله عز وجل بها، وإنما يرجع فيها إلى حال الخطيب. فإن كان الخطيب يحتاج إلى الاعتماد على القوس أو العصا لضعفه أو كبر سنه أو ليس عنده ما يعتمد عليه من حرف منبر أو نحوه، فإنه يعتمد على إيش؟ العصا أو القوس. وأما إذا لم يحتج إلى ذلك كما هو الحال في زمننا الآن، فإنه لا يطلب منه ولا يندب أن يستصحب العصا أو القوس، ونقول يسن لك أن تحضر قوسا أو عصا. فإن كان يحتاج كما لو كان كبيرا أو ضعيفا أو كان يخطب في مكان ليس فيه منبر، يعني على الأرض مثلا أو على مرتفع وليس فيه ما يضع يديه، فكونه يخطب أو يعتمد على القوس أو العصا هذا أقول طيب. لماذا؟ لأنه إذا لم يعتمد على ذلك فربما صار يعبث بيديه، إذا كان هكذا يطلق يعبث، مرة يقول كذا، مرة يدخل يديه مخبيه، مرة ها. لكن إذا كان يعتمد ها كما سيأتينا فإنه يمنعه من إيش؟ العبث. وقوله رحمه الله هنا معتمدا أي متكئا، لا أن يمسك العصا أو القوس فقط كما يفعله بعض الخطباء بحيث لو أطلق لسقط، بل يعتمد عليه، لأن اعتماده على القوس أو العصا أثبت له وأنشط له وأربط لقلب الخطيب وأبعد له عن العبث باليدين. فاعتماده يعني كونه يتكئ ويعتمد، ولهذا يقول معتمدا، وفي حديث الحكم بن حزن متوكئا، متوكئا أي لا ممسكا فقط بل يعتمد على قوس أو عصا. لماذا؟ يقول لأنه أثبت له وأنشط وأربط لقلب الخطيب، قد يكون عنده تردد وخوف، فإذا كان معه ما يتكئ عليه صار أربط لقلبه، وليمنع ولأجل أن يمنع أيضا يديه من إيش؟ من العبث، مرة يطلق، مرة يقول هذا، مرة يحك رأسه، مرة. فإذا كان معه هذا القوس أو العصا فإنه يعني يمسك به ويشغله عن ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله معتمدا على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما. طيب، السنة للخطيب أن يقصد حال خطبته تلقاء وجهه، السنة للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت إلى المأمومين، بل هم الذين يتوجهون إليه لأنه مقصود وليس قاصدا، فهمتم؟ ولهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب قصد تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا وشمالا، لا يلتفت يمينا وشمالا. لماذا؟ نقول لأن هذا هو الوارد، ولأن الخطيب مقصود وليس قاصدا، وليس قاصدا. وما يفعله بعض الخطباء في زمننا من كونه يلتفت، بل ربما بجميع بدنه تجد يتحرك ويقول وهكذا ويضم يذهب هكذا، نقول هذا مخالف للسنة، ولم يعني يكن عليه العلماء رحمهم الله يعني على هذا العمل، فلم يستحبه الفقهاء ولم يعمل به العلماء المحققون. كذلك أيضا الإشارة باليد، بعض الخطبة وهو يخطب يشير بيده أيها الناس وهكذا، نقول أيضا هذا مخالف للسنة. فالسنة أن يتوكى على قوس أو عصا أو يمسك بحرف المنبر. إذن عندنا الآن في زمننا مخالفتان، المخالفة الأولى ما هي؟ الالتفات، وهذا شيء مشاهد، تجد أنه وهو يخطب يلتفت يمين بجميع بدنه، لا يلتفت برقبته، بجميع بدنه يمين ويسار وهكذا. وثانيا الإشارة، الإشارة بماذا؟ باليد أو بالأيدي، كل ذلك مخالف للسنة. لكن إذن نقول يقصد تلقاء وجهه لأن هذا هو الوارد في السنة، ولأن الخطيب مقصود وليس قاصدا. لكن لو التفت الخطيب لحاجة من تعليم جاهل أو إرشاد فلا حرج، فإذا دعت الحاجة للالتفات فلا حرج، وهذا له نظائر في السنة، يعني قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه التفت للأعرابي في الاستسقاء لما قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، وثانيا أنه نظر إلى من يتخطى الرقاب وقال اجلس فقد آذيت، وثالثا أنه نظر أيضا كما في حديث سلك القطفاني حينما دخل المسجد ولم يصلي قال قم، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين. وكذلك أيضا للحسن والحسين حينما عثرا في ثيابهما، فإذا دعت الحاجة للنظر كما لو رأى شخصا دخل ويتخطى الرقاب وصار يرقبه أو يبين له فلا حرج، أما مع عدم الحاجة فلا. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من الالتفات الذي للحاجة، قالوا مقيد، الالتفات مقيد بما إذا لم يكن يخطب من صحيفة، فإذا كان يخطب من صحيفة لا يلتفت، قالوا لئلا يضيع موقفه، لأنه يخطب فقال اجلس يا أخي أذيت، وين وصلنا ما يدري، فهمت؟ إذا كان يخطب من صحيفة يقولون إيش لا يلتفت لأنه قد يضيع موضعه وموقفه. طيب يقول المؤلف رحمه الله وأن يجلس بينهما أي بين الخطبتين، أيضا هذا من السنن أن يجلس بين الخطبتين، والحكمة من الجلوس بين الخطبتين أولا اتباعا للسنة، وثانيا للتمييز بين الخطبتين الأولى والثانية، وثالثا للاستراحة بالنسبة للخطيب. إذن هذه ثلاث فوائد للجلوس بين الخطبتين، الفائدة الأولى إيش؟ اتباع السنة، الفائدة الثانية التمييز بين الخطبتين، والفائدة الثالثة الاستراحة بالنسبة للخطيب، فقد يحتاج الخطيب إلى أن يستريح قليلا. هذه الجلسة مستحبة عند جمهور العلماء، مستحبة وليست واجبة، قالوا لأنها جلسة ليس لها ذكر مشروع فلم تجب، كالجلسة الأولى التي عند الأذان، فكما أن الخطيب إذا دخل وسلم جلس هذا الجلوس سنة بالاتفاق، قالوا فكما أن الجلوس الأول سنة فالجلوس الثاني سنة، لأنه لو كان واجبا لشرع له ذكر. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك وقول للشافعي إلى وجوب الجلوس بين الخطبتين، قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقوله رحمه الله وأن يجلس بينهما قليلا، لم يبين قدر القليل، وذلك لأنه لم يرد نص في مقدار الجلوس بين الخطبتين، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح في مقدار الجلوس بين الخطبتين، فقال بعض العلماء يجلس بقدر سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقوم، وقيل بقدر ثلاث آيات وهو قريب من الأول، وقيل بقدر ما يستقر كل عضو موضعه، وقيل إذا مس الأرض أدنى ملامسة، بمجرد أن يجلس يقوم، إذا مس الأرض قام. والتحقيق أيضا في هذا أن يقال ما دام أنه لم يرد فيه نص، الأظهر والله أعلم أنه يجلس بين الخطبتين جلوسا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا، ولأن هذا أيضا الموضع، يعني هذا الموضع أقول مما داخل في عموم ساعة الإجابة يوم الجمعة، فيكون فيه مجال لمن أراد الدعاء. واعلم أيضا أنه لم يرد ذكر معين في هذه الجلسة، بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا ليس لها ذكر مشروع، ليس لها ذكر مشروع ولم يرد. ولكن نعم، وقد جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولا يتكلم، يجلس بين الخطبتين ولا يتكلم. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن رواية أبي داود لا يتكلم لا ينفي أنه يذكر الله أو يدعوه سرا، يذكر الله تعالى أو يدعوه سرا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أبى، أبى يعني أن يجلس، امتنع أن يجلس، خطب جالسا، نعم، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، فإن أبى وخطب قائما ولم يجلس فصل بينهما بسكتة، وإن أبى أن يخطب قائما وخطب جالسا فصل بينهما بسكتة. إذا قول فصل بينهما بسكتة يشمل الصورتين، إذا خطب قائما ولم يجلس، أو خطب إيش جالسا. مفهوم؟ يعني رزق. المؤلف رحمه الله يقول فإن أبى، فإن أبى يعني هذا، فإن أبى عن القيام وخطب جالسا لأن القيام سنة، أو إن أبى أن يجلس. فعلى الصورة الأولى إن أبى القيام وخطب، إن أبى القيام وخطب جالسا فإنه يفصل بينهما بسكتة، وإن خطب قائما وأبى الجلوس فإنه يخطب، فإنه إيش يفصل بينهما بسكتة. يقول المؤلف رحمه الله: وسن قصرهما، والثانية أقصر. سن قصرهما، فالسنة أن يقصر الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. فإذا قال قائل: ما المقياس في الطول والقصر، أو ما الضابط فيما يكون قصيرا؟ فالجواب: المقياس في ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أم هشام رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. فمثل هذا قراءة سورة قاف نقول هو الميزان. وقراءة سورة قاف لمن أراد أن يقرأها مرتلة كم تحتاج؟ 7 دقائق، يعني 10 دقائق، 10 دقائق. فمثلا إذا كانت الخطبة الأولى نحو 10 دقائق فهذا ليس إطالة. ولكن ليعلم أيضا أن الخطب، أن خطب الجمعة نوعان: النوع الأول خطب راتبة، والثاني خطب عارضة تتعلق بما تدعو الحاجة إليه. فإذا دعت الحاجة إلى التطويل أحيانا أو التقصير أحيانا فلا حرج، لكن ليكن الأمر الدائم الراتب هو التقصير. إذن السنة تقصير الخطبة، وهذا في الخطب الراتبة الغالبة، لكن قد تدعو الحاجة، تدعو الحاجة إلى أن الخطيب يطيل الخطبة لأنه يريد أن يتكلم عن موضوع مهم، وربما أن 10 دقائق لا تفي بالغرض، فلكل حال لبوسها، والخطيب الموفق يعرف كيف يتصرف في مثل هذا. طيب، وقوله رحمه الله: والثانية أقصر من الأولى. إذن السنة تقصير الخطبتين الأولى والثانية، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى. وهذا أعني كون الثانية أعني كون الثانية أقصر من الأولى، لم يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه كان يقصر الخطبة الثانية عن الأولى، لكن العلماء رحمهم الله عملوا به ومشوا عليه. وأيضا من حيث النظر أن الخطبة الثانية تأتي بعد أن مل الناس وأصابتهم السآمة من الخطبة الأولى، وقياسا على الصلاة، فالركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين، أليس كذلك؟ والثانية الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، هكذا جاءت السنة في جميع الصلوات أن تكون الركعة الثانية في الغالب الأعم دون الأولى. إذن كون الثانية، كون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، نقول لم يرد فيه نص، ولكن المعنى يؤيده، ومن ثم عمل به العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، لا بأس أن يخطب من صحيفة. وقول لا بأس يدل على أن خلاف ذلك هو الأولى، لم يقل يسن بل قال لا بأس، يعني إن خطب فلا بأس، فيفهم من أن الخطبة عن ظهر قلب هو الأولى. طيب الدليل على جواز الخطبة من صحيفة، قالوا قياسا على القراءة من المصحف، فكما أنه يجوز للإمام أن يقرأ، فكما أنه يجوز للمصلي إماما أو منفردا أن يقرأ في الصلاة من مصحف، فكذلك بالنسبة للخطبة، كذلك بالنسبة للخطبة. لكن هنا نقول في قول المؤلف ولا بأس أن يخطب من صحيفة، قد يترجح الخطبة من صحيفة، يعني من ورقة، يترجح على الإلقاء عن ظهر قلب لأسباب: أولا أنه أضبط للنفس من الاندفاع، فقد يتحمس الخطيب الذي يلقي عن ظهر قلب، الذي يلقي عن ظهر قلب ويتكلم بكلام ربما يندم عليه من شدة الحماس، ينفعل فيخرج منه كلام يندم عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا انفعل يخرج من كلام ما يدري عنه. وثانيا أنه أضبط للوقت الذي يخطب أو يتكلم ارتجالا، يمر الوقت ولا يدري، لكن الخطبة إذا كانت في صحيفة يكون الوقت منضبطا، يعرف أنه مثلا صفحة، أنه إذا خطب قرأ صفحتين، الصفحتان 10 دقائق، فيضبط نفسه. وثالثا أيضا أنه أبلغ من حيث العبارات والأسلوب غالبا، لأن الذي يخطب عن ظهر قلب لا تكون في خطبته إلا ما شاء الله، لا تكون في خطبته من البلاغة ومن حسن سبك العبارة كالذي يخطب عن ظهر قلب، بل تجد الذي يخطب عن ظهر قلب يكرر، غالبا الذي يخطب عن ظهر قلب أو يتكلم عن ظهر قلب يكرر الكلام من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. إذن نقول الخطبة من الصحيفة من ورقة في زمن الآن نقول هي أولى في الواقع، إلا إذا كان الخطيب متمكنا كما نذكره إن شاء الله تعالى. لماذا كان من الصحيفة أولى؟ نقول أولا أنه أضبط للنفس، فقد يتكلم في موضوع، في أمر من الأمور أو في موضوع من المواضيع ويتحمس، فتخرج منه عبارات قد لا يحسن صياغتها فيندم. وثانيا أنه أضبط للوقت. وثالثا أيضا أنه أبلغ من حيث العبارة والأسلوب غالبا، وهذا مشاهد دائما، اللي تجد بعض الناس اللي ما يخطب الخطبة الثانية يخطبها ارتجالا قد تكون أطول من الأولى، ما يدري عن نفسه، يدعو يروح وكذا وكذا، الخطبة الأولى 10 دقائق، الخطبة الثانية ربما تكون تتجاوز، وهذا يدلك على، إلا إذا كان سيضبط نفسه يضع ساعة أمامه فكذلك. نعم. وأنا أذكر شيخنا رحمه الله كان في الخطبة الأولى يخطب من صحيفة، وفي الثانية يخطب ارتجالا، يخطب ارتجالا. فأحيانا كان رحمه الله تكون خطبته الثانية أطول من الأولى. فيعني ذكرت له ذلك وقال عجيب، قلت نعم. ففي هذا كان في آخر يعني آخر حياته، فوضعت أمامه ساعة أمام العمود في المنبر ساعة، فكان ينظر في الساعة ويعرف الوقت، وحصل الجمع يعني حصل أنها يخطب ارتجالا ويضبط الوقت. نعم. ها ايش الغالب؟ ها لا لا، الخطبة الثانية في الغالب ما يخطبها ارتجالا، الا في بعض المواضيع، بعض المواضيع مثلا يكون حررها، مثل الخطب عن مثلا ارسال الاضاحي الى مثل خارج المملكة، في بعض المواضيع التي تحتاج الى وجوه وكذا يكتبها، يكتب وثق لها ايضا. نعم نعم، يجوز وهو مضطجع بعد. لا، السنة أن يكون قائما يستقبل القبلة، لكن لو خطب وهو جالس ما في بأس، وهذا قد يحتاج إليه بعض كبار السن ما يستطيع القيام، يأتي بعربية ورجل حريص، إذا قلت ما يصح معنى ذلك أن أذانه لا يصح. نعم، يفصل. لا يسأل، سنة سنة. نعم. أي سنة يفصل. لو قال مثلا والله بما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى الحمد لله رب، بدأ بالثانية تتميزت، بس ما فصل بينهما. نعم. ها كيف يفصل بينهم؟ يفصل إيه؟ ما ورد يعني، قلنا حديث ابن عمر كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس في الصحيحين، لكن لم يرد قدر الجلوس هذا. كيف موقع حزب؟ لا، كان يخطب الخطبة الأولى بصورة قاف. أي حديث أم هشام، ما حفظت قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها كل جمعة. ربما يكمل أو ربما تكون شيء آخر. وبعضهم الخطيب يجلس يرفع يديه. ما في بأس. هذا دعاء. يعني إن في الجمعة ساعة، الساعة هذه من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، فأثناء الخطبة تؤمن، لأن يعني محل موضع حري بالإجابة، بين الخطبتين في الصلاة إلى انقضاء الصلاة. لا، رفع اليدين ما ليس مشروعا إلا في استسقاء أو استصحاء، فإذا دعا الإمام استسقى فالسنة أن ترفع يديك، كذلك أيضا الاستصحاء. أما إذا دعا بغير ذلك ليس من السنة أن ترفع اليدين، بل تؤمن تقول آمين، ولا تجهر بذلك أيضا فيما بينك وبين نفسك. كيف؟ لو أطال الخطيب يعني كثيرا، إيه؟ هل يعني يجوز الأحد من الجالسين يقول؟ إذا أطال إطالة يعني أقول تخرج عن المشروع، بحيث أن الناس تضايقوا. كيف؟ اي احنا نقول احنا اذا ابى الان السنه يخطب قائما، اذا ابى بان خطب جالسا يفصل بينهما بجلسه، أو خطب جاء قائما ولم يجلس فصل بينهم بجلسة، أو خطب قائما ولم يجلس. فعندنا الآن صورتان، الصورة الأولى أن يخطب قائما، السنة أن يجلس، لو أبى الجلوس نقول افصل بينهما بالسكوت. الصورة الثانية خطب جالسا، كيف يفصل الجالس؟ نقول بالسكوت. ظاهر كلام المؤلف أنه يعود على الجلوس، أنه لو خطب، لكن الأخذ بالعموم أولا، نقول فإن أبى يعني أبى أن يخطب قائما وخطب جالسا، أو أبى أي أبى أن يفصل بينهما. نعم، ما يحتاج يفسر لأنه لسان عربي مبين. أقول نزل القرآن، نزل بلغة قريش يفهمون، لكن في وقتنا الحاضر من أراد أن يخطب بقاف لابد أن يبين المعنى، فيقول مثلا ولقد خلق ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يبين ما معناه، لكن يفسر تفسير يسير. يقول ثم ذكر الله عز وجل حال الإنسان فقال ولقد كذا وكذا، أما أن يقرأها هكذا ما ينتفعون، يعني الغالب الأعم من الحضور لا ينتفعون، لكن في السابق كانت إذا نزل القرآن فهموه، ليس بشرط. كيف يتوضأ؟ الفقهاء يقولون يجوز مع التحريم، يعني تصح الخطبة مع التحريم.